حارس نصف الليل. اهلا يا ابو عطيه. خير يا اخويا؟ عملت ايه؟ وهعمل ايه يعني يا خنيه؟ اديني راجع النهارده زي امبارح واول مش لاقي شغل. معلش يا اخوي، فرجوا قريب. ايوه ونعم بالله. ما هو بس لو كانوا وافقوا على طلبك ومدوا خدمتك سنتين ولا ثلاثه. ده انا كنت مجرد ساعه يا هنيه، هيمدوا في خدمتي ليه؟ وطابير السعاه ملوش اخر. العيال اتعشوا وناموا بعد ما كل واحد ذكر اللي وراها. ربنا ينجح مقاصدهم ويقدرني على مسؤولياتهم بمعاش الصغير ده. ربنا يعطرك في شغلانة تعينك وتقويك وما تخلكش تحمل همهم. قادر يا كريم. نعم يا والدي. ما كانش يتعز. ليه بس يا معلم؟ اصل صيفة المعمار دي ولا مؤاخذة، محتاجة للشباب اللي يقدروا يشونوا الطوب والزلط وكافة شيء ويطلعوا على السقالات اللي في العمارة اللي قدامك دي. كل دي تزيد على العشر ادوار. امال انت فاكر ايه يا والدي؟ ما هو مادام ما فيش في ايدك صنعة يبقى ما فيش قدامك الا شغلة الفاعل. وبما انك مش قدها فاسمع نصيحتي وارجع لعيالك واحمد ربك على الساتر. الحمد لله. واقدر استلم الشغل امتى يا سعاده البي؟ حالا لو حبيت. يا ريت. طب يلا بقى وريني همتك. شايف الصناديق اللي هناك دي؟ الخشب دي؟ ايوه شايفها. حملها كلها على العربيه النقل اللي واقفه قدام باب الشركه. من عينيا. بس فالح تقول لي من عينيا؟ انت راجل لحقت اشتغلت عشان تقعد تستريح؟ يا سعاده البي الصناديق تقيله قوي، كويس ان قدرت اشيل نصهم لوحدي. لوحدك؟ ايه كنت عاوزني اجيب لي سيادتك مساعد. لا سعاده البيه انا مش قصدي. والله قصدك، ربنا يعوض عليا. اسمع انت تاخد حسابك وما تورينيش وشك تاني. معلش يا سعاده البيه، ساعه زمن وتلاقي كل الصناديق اتحملت. وهو النهار فاضل فيه كام ساعه؟ يلا يا والدي اتكل وشوف لك دار للمسنين اقعد فيها. الشغل في المحل هنا من 6 مساء ل 6 صباحا. والمهية كام؟ مفيش مهية. ده كويس اننا مش هناخد منك. نعم تاخده مني. ليه يا بيه؟ لانك ليلات هيطلع لك مش اقل من 50-60 جنيه بقشيش من زبائن المحل. يعني انت عايزني اشقى طول الليل واستنى حسنة من ده ولا من ده؟ لا يا بيه يفتح الله. مع السلامة. اللي بعده. كل يوم تكنس وتمسح المكتب ده الساعة 8 صباحا. انا تحت امرك يا بيه. وبعد كده تطلع على البيت تكنس وتنظف وتمسح الساعة 10 صباحا. تحت امرك يا بيه. بعد كده ترجع المكتب وتشوف طلبات الموظفين. حاضر. بعد كده الساعة 1 تروح المدرسة تجيب الاولاد وتوصلهم البيت. من عناية يا بيه. طب يلا شوف شغلك. واقف ليه؟ لا انا بقى كنت بس بسأل عن المهية. مهية ايه اللي بتسأل عنها دلوقتي؟ الاول اشوف شغلك وهمتك. حاضر. هقول ايه يا هنيه؟ ما تروق امال يا حسنين، لحسن العيال ياخدوا بال وخاطرهم ينكسر. لا لا لا لا، كله الا العيال. هو انا بتبهدل كل يوم علشان مين؟ مش علشانهم. ربنا ما بينساش حد يا اخوي. اللي حاسس في قلبي الرحمه اللي اتنزعت من قلوب الناس. اللي حسسني ان انتهيت ولازم اشوف تربه ادفي النفس فيها. شر عليك. واللي مش مقدر ظروفي وسني، واللي بيستغلني وبيطالبني بشغل فوق طاقتي، واللي عاوز يديني أجرة ما تكفيش حتى المواصلات، واللي بابا. أيوة عطيت يا بنتي، تعالي يا حبيبتي. ما عرفتش هرد على محمود أقول له إيه. محمود مين يا بنتي؟ ورد إيه ده؟ هي ماما ما قالتلكش؟ يو يا عطيات، وده وقته يا بنتي. أبوكي متضايق شوية وما جاتش مناسبة عشان أقول له. إيه الموضوع يا أم عطيات؟ أصل بقى يا أخويا محمود ابن عم شيندي تاجر الغلة. أيوة. اللي على ناصية الحارة. أيوة. كان كلم عطيات وطلب منها تستأذنك في انه يجي يقابلك علشان يطلب ايدها. و... تعرفوا بعض منين يا بنتي؟ ما هو زميلي في المصلحة. آه الأيام سرقتني وخدتش بالي إني بنتي بقت عروسة ولازمها جهاز ومصاريف. شفتي شفتي عطيات، هديكي شيلتي أبوكي هام فوق هام وهو ناقص يا بنتي. ما تشيليش هام يا عطيات يا بنتي، قولي المحمود يجي يقابلني بكرة. وبعدين يا أم عطيات إيه العمل؟ ما تخافش يا أخويا، ربك هيحلها من عنده. إزاي بس وأهل محمود حملونا فوق طاقتنا؟ كان لازم نوافق يا أخويا، محمود أصله ما يتعيبش وشاري البنت وأهله ناس أصلة، وفوق ده كله بنتك كبرت يا حسنين. وأنا كمان كبرت، كبرت ومش عارف أعمل إيه. حلها من عندك يا رب. إيه العمل يا حسنين؟ مفيش إعلان عن وظيفة إلا وقدمت فيه، مفيش شغلانة إلا وجربتها وما قدرتش تسد فيها. حاجة مصاريف عيالي منين؟ والعطيات هجهزها منين وإزاي؟ يا رب يا رب حلها من عندك يا كريم. يا ده أنا مشيت كتير، رجلي بتنقح عليا من كتر المشي. لما أقعد أستريح على نص الشارع ده وبعدين أقصد وجه كريم. يا ريس اللي قاعد. نعم. تعال هنا أفندي. نبي فين عمارة 18؟ هي دي اللي ماسكة الناصية بيه. طيب أقرب جراج هنا فين؟ ما فيش جراجات هنا يا سعد البيه، هو لو كان في مكان في الجراجات كانوا سابوا العربيات برضو في الشارع كده. طب بعدين؟ ده أنا جاي أزور واحد قريبي وهبات عنده الليلة. وماله، اركن عربيتك جنب الرصيف وأمنها كويس واطلع نام عند قريبك. ازاي هيجيلي نوم بس؟ دي العربية دي اتسرقت مني مرتين لما اتعقدت. فرصة وجت لك يا حسنين، ما تحرص للبيع عربيته والصبح يديك أجرتك. ايوه بس هقعد في الشارع في الليل في البرد ده. وماله، هو يعني انت هتروح البيت تعمل ايه؟ ازاي بس اسيب العربية في الشارع؟ لا يا بيه، ما انا ما كملت لكش كلام. انا بقى هنا حارس نص الليل. نعم، يعني ايه؟ يعني بقى في طول الليل احرس صف العربيات اللي قدام سعادتك ده، وانضفها واشوف كافة المطالب بتاعتها لغاية ما اصحابها يصحوا على الف خير ويدوني حسنتي. كده هايل يا حارس نص الليل، احرس عربيتي وبكرة الصبح ان شاء الله هرديك على الاخر. انا تحت امرك يا سعادة البيه، اركن هنا جنب الرصيف ده واطمن على عربيتك. تمام، سهلها من عندك يا كريم. بتقول ايه؟ جردل وفوطة وصابون، عاوزهم في ايه؟ يا ولية بلاش كتر كلام، الحقيني بيهم. بس هفهمك بعدين، يلا ما تعطلنيش. طب وهترجع امتى؟ الصبح. الصبح؟ صباح الخير يا حارس نص الليل. صباح الفل يا سعادة البيه. ايه ده، لاول مرة اشوف عربيتي بتلمع بالشكل دوت من ساعة ما اشتريتها. ما انا اصلي يا سعادة البيه سهرت طول الليل انضف العربية بالمية والصابون لغاية ما رجعتها عروسة. برافو عليك يا استاذ حارس، خد. بس ده كتير يا سعادة البيه. مش كتير عليك يا راجل يا امين يا مكافح. سلام عليكم. طريق السلامة يا سعادة الباشا. كل الفلوس دي في ليلة واحدة؟ ومن زبون واحد يا معطيات. شوف بقى لما يكتروا الزباين وتكتر العربيات. ايوة يا اخويا، بس دي شغلانة صعبة عليك. بالعكس بالعكس يا ام العيال، دي شغلانة سريعة وسهلة ومكسبها مضمون وما فيها الزل، ولا حد يتحكم فيها ولا يتأمر عليا ولا ينهي. ثم هو انا لقيت شغلانة احسن منها وقلت لا. على رأيك، ربنا يعينك يا رب. وهو العيال لما ياخدوا اجازة المدارس يبقوا يساعدوك. لا لا يا معطيات، كل اللي كده. اوعى تقول لهم انا بشتغل ايه، لحسن اصعب عليهم ويشيلوا همي بدل انا ما اشيل همهم. ايوه ايوه اكثر يمين، ايوه كده يا سعد البيه، هذا بالتصوير. ايوه بس يا بيه. انت مين؟ انا حسنين يا سعد البيه، حارس نص الليل، انظف العربيات اللي في الشارع هنا واحرسها طول الليل. عظيم. وبتاخد اجرتك باليوم ولا بالشهر؟ زي ما تحب يا بيه. وبتاخد كام؟ اللي تجيب بيه سعادتك. طيب خلي بالك من عربيتي ومن عربيات باقي السكان. وانا هتفق معاهم وهنديلك مرتب كويس قوي كل شهر. متشكر قوي يا سعادة البيه، تصبح على الف خير. ابو عطيه حسنين ما تقوم يا اخويا علشان تلحق شغلك، بقينا نص الليل. مش قادر اقوم يا ابو عطيات. سلامتك، مالك يا اخويا؟ ما تتخضيش، انا بخير، ده شويه ارهاق. طب وبعدين وعربيات الناس اللي امنوك عليها؟ مش عارف اعمل ايه، السهر والشقه كل يوم بدون راحه هدوني. بحاول ام الفريشه، مش قادر. ما تشيلش هم يا اخويا، انا هتصرف. ايه هتعملي ايه بس؟ هقوم بشغلك، هحرس عربيات الناس وانضفها زي ما بتعمل كل ليله. بس الاول نشوف دكتور يعالجك. الحمد لله. يهو ما تكمل اكلك يا حسنين علشان العلاج اللي بتاخده. انا مش قادر اكل اكتر من كده. طيب مش عايز حاجه مني؟ على فين؟ على شغل. لا لا لا، انا بقيت كويس، انا اللي هروح الشغل. يلا هاتي الكوفيه والبلطه، احسن الوقت ازف. مساء الخير عمنا. اهلا اهلا وسهلا. عماره 18 فين لو سمحت؟ هي العماره اللي قدامكم. متشكرين يا عمنا. يلا بينا رجاله انزلوا. يلا علوله، يلا طمورو. بقول لك ايه يا عمنا؟ تحت امرك يا بيه. احنا هنغيب ساعه زمن لمؤاخذه، عاوزينك تاخد بالك من العربيه دي كويس. حاضر، من عيني. انا ظابط ساعتي ونظفت العربيه قبل الساعه ما تمر. ظابط؟ جدك البلف ملفظك. الله الله الله، الجماعه دول شكلهم ما يطمنش. وبعدين دول طلعوا العماره بشنطه كبيره ونزلوا بشنطه صغيره، يا ترى ليه؟ والشنطه كان فيها ايه؟ خد عمنا، مد ايدك خد. بس ده كتير قوي يا بيه. مش كتير عليك يا عسل، نشوف وشك بخير. انتوا هتيجوا تاني؟ طبعا، وكل ما هنيجي هرضيك اخر مرضيه. سلام يا عسل. الف سلام. يا ترى الجماعه دول طلعوا عند مين؟ وما يبقاش شهم كبير قوي كده ليه؟ مساء الخير يا عمنا. اهلا يا سعاده البيه، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. انزلوا يا رجاله. يلا بينا. ما وصيكش، خلي بالك من العربية وفتح عينك كويس. خد. يلا بينا رجالة. يلا. حاجة غريبة قوي، دول يظهر ناس الشنطة بتاعتهم. لا كده تتسرق وابقى انا السبب، لازم اشيلها معايا واحافظ عليها. انا ده الشنطة مفتوحة. يا خبر، ايه ده؟ دي تراب حشيش. ايه ده؟ انت هتعمل ايه عندك؟ خفت على الشنطه تتسرق، قلت اشيلها معايا. السلام، انت هتعمل فت عليا؟ اسمع، اي كلمه هتطلع من بقك بخصوص اللي شفته في الشنطه هتضيع فيها روحك. ما تخافش يا سعاده البيه، ده انا راجل غلبان وعندي 5 عيال وامهم. كده؟ ده انت ظروفك صعبه بقى. قوي يا سعاده البيه قوي. طب بقول لك ايه؟ ما تشتغل معانا. انا؟ لا لا لا، معلش يا سعاده البيه، ما اقدرش. اسمع بس، احنا معانا بضاعة حلوة قوي، لو تعرف تاجر يشتريها. معلش. ليك 10%. معلش. يعني حوالي 15,000 جنيه في العملية دي. ها؟ كام؟ 15,000 جنيه. امال انت فاكر ايه؟ يا قرشي زي الحلاوة يا عمنا يا عسل انت. لا لا لا سعادة البي، عارفين انا ما اقدرش. عني ده بقى عليك فقر. اركبوا يا رجالة. حاضر. اسمع يا عمنا، اي كلمة من اللي قلناه ده لو حد خد خبر بيها هنسيبها. ما تخافش يا بيه، انا لا شفت ولا سمعت. استعنى على الشقة لله، ابتدي بقى اغسل عربية الدكتور حسام. عربية الوقفة صف تاني، دي عربية مين؟ الله، ده عربية جماعة اياهم. الله الله، ايه ده؟ استر يا رب، مين اللي خرجوا من العمارة دول؟ الله، هو انت؟ اركبوا بسرعة رجالة، اركبوا بسرعة. اسمع رجل، انت لا شفتنا ولا تعرفنا، فاهم؟ لحسن فاهم يا بيه، انا لا شفت ولا سمعت. وانت تعرف الراجل اللي اتقتل ده؟ خميس بيه، ده كل ليلة كان بيطلع بعربية الصبح، ما يرجعش الا اخر الليل وهو بيتطوح ويديني بقشيش حلو قوي، وبعدين يقول لي اخر نكتة. يعني راجل سكري. اتضح يا ست انه تاجر مخدرات. إيه؟ اختلف مع الشركة بتوعه اللي بيصرفوا له البضاعة فقتلوه. والشركة دول انت تعرف؟ عارفهم. ايوه يا ست، اتعرفت عليهم لما جم له كذا مره وحاولوا يشغلوني معاهم. يا خبر. ايوه لكن انا طبعا رفضت، هددوني اذا اتكلمت هيموتوني. يبقى بلاش تبلغ يا حسنيه. ازاي بس يا هنيه، وضمير بينقح عليا وبيقول لي لازم ابلغ. البوليس هيوصل للحقيقه حسنين يا اخويا اما عرفته، لكن انت لو جرى لك حاجه هنتلطم يا اخويا. انت عم حسنين؟ ايوه. في حاجه يا ابني؟ في ناس بعتين لك الجواب ده. جواب ايه؟ اقراه انت تعرف. سلام. سلام ورحمه الله. لما نقرا حسنين يا عمنا، اعقل وبلاش ضميرك ينقح عليك. لحسن المحروس عطيات بنتك هيسبق اسمها للمرحومه، يعني هتبقى المرحومه عطيات. فاهم يا عمنا؟ وقد اعذر من انذر. يا لهوي. لا يا حسنين، اسمع كلامهم يا اخويا. اوعى تنطق بكلمه. دي بنتنا اللي تعبنا في تربيتها وعاوزين نفرح بيها. ما هو ده اللي هيجنني. انا فعلا لولا جوابهم ده كنت بلغت عنه. شفت يا اخويا؟ اعقل بقى، اعقل وانسى الموضوع ده خالص. مساء الخير يا والدي. اهلا يا اسطى. ممكن ابيت التاكسي بتاعي جنبك هنا لغايه الصبح؟ انا تحت امرك، اركن جنب الرصيف، بس سيب لي المفاتيح وحياه والدك علشان اقعد فيها لحسن البرد الليله شديد قوي عليا. من عينيا. اتفضل. مفاتيح ايه؟ انا على فكره مطمن لك على الاخر، لاني سمعت عنك كل خير. مش عم حسنين برضو؟ ايوه يا ابني. واسم الكريم؟ محسوبك شحت العجوز. عجوز ازاي بقى؟ ده انت في عز شبابك. لا العجوز ده لقب يعني. انما انا شحت. انت باين عليك دم خفيف كمان. الله يكرمك. ربنا يكرمك. ده بس من اصلك. قول لي عم حسنين، انت اتعشيت؟ الحمد لله ودبتها تمام. اسمعني انا معايا فطرتين، مش حاضر اكلهم لوحدي. تعالى نقعد في العربية ناكلهم وندردش. ما بلاش يا ابني، وروح بيهم لعيالك احسن لك. عيالي ايه؟ ده انا مقطوع من شجر عم حسنين. لا ليا اهل ولا عندي عيل ولا تيل. يا عيني عليك يا ابني. طيب انا مش هكسفك، تبين عليك ابن حلال وهو يبقى عيش وماله. بس يا سيدي، وعشت عمري كله متشحطط، محروم من حنان الام وعطف الاب، وياما عانيت من ذل القرايب وظلمهم، لحد ربنا ما كرمني وسافرت لي بره سنتين، كونت فيهم تمن التاكسي ده، اشتريته واشتغلت عليه. هادي بقى حكايتي يا عم حسنين من طقطق لسلام عليكم. لا حول ولا قوه الا بالله. ده حكايتك يا ابني تقطع القلب، وحالتك تصعب على الكافر يا شحته يا ابني. مش قلت لك يا عم حسنين؟ اسمع يا ابني. انت كل ليلة تجيب التاكسي بتاعك ده وانا هحرسه لك من عيني، ومش هاخد منك اكرة كمان. تشكر عم حسنين اصيل. يا دوب بقى اروح انام لي ساعتين قبل النهار ما يشقشق. تعرف يا شحت يا ابني؟ ايوه. انا انفتح لك قلبي وحبيتك كده لله في لله. وانا كمان والله يا عم حسنين. الحمد لله. ما تعرفش كل ليلة لما بقعد أددش معاك وناكل اللقمة اللي قسم لنا بيها ربنا، ببقى في غاية السعادة. بحس إن ربنا سبحانه وتعالى عوضني بيك عن أبويا اللي مات من غير ما أشوفه. ده أنت ربنا اللي بعتك ناجد علي علشان تسليني في وحدتي في ليل الشتاء الطويل ده. بفضفض معاك باللي مضايقني، بفضفض معاك باللي مش قادر أفضفض بيه مع أولادي وأهل بيتي. فضفض عم حسنين بكل اللي مضايقك. انا فعلا زي ابنك. احكي لي ايه اللي مضايقك؟ احكي لي يمكن اقدر اساعدك. شو؟ لا لا لا يا ابني، مفيش حاجه. قوم انت بقى عشان تلحق تريح لك شويه. تصبح على خير يا شاحن. وبعدين ايه العمل يا ربي؟ مش قادر اكتب الشهاده وفي نفس الوقت خايف، مش على نفسي، لا على بنت العروسه اللي ملحقتش تفرح بزفتها. هعمل ايه بس؟ هعمل ايه؟ الله يا عم حسنين، مالك؟ انت بتكلم نفسك ولا ايه؟ شحتة؟ ايوه. اهلا اهلا يا ابني. امال فين عربيتك؟ عربيتي عند الميكانيكي بيصلحها. مالك يا ابني مهموم ليه؟ ابدا، وحشيلك همومي ليه بس؟ ما انت فيك اللي مكفيك. يا اخي قول لي بس يا ابني في ايه؟ مفيش حاجه، زهقت عم حسنين من شغلانه التاكسي دي. الله، ما بقتش تجيب همها والمصاريف زادت ولا. طب ما تشوف شغلانه تانية تجيب همها يا ابني. ما هو ده اللي انا فكرت فيه ولقيتها. ها ايه هي؟ ايه؟ في ناس اتعرفت عليهم وعرضوا عليا اوصل لهم بضاعه كده بالتاكسي، ويدوني كل مشوار 500 جنيه. ايه 500 جنيه في المشوار؟ دي بقى لازم حاجه ممنوعه، مخدرات. انت جننت يا شحته؟ اوعى تكون وافقت يا ابني. لازم اوافق عم حسنين، العيشه غاليه وانا شاب وعايز اعيش برضه، ومحتاج شقه عشان افتح بيت ويلزمه مصاريف. لا لا يا ابني لا، اوعى اوعى، احسن ده نهايه الطريق ده القتل. القتل؟ ايوه. اكل ايه بس؟ بقول لك هوصل لهم بضاعه تقوم تقول لي اكل. ايوه، زي ما حصل في العماره اللي قدامك دي من حوالي شهر. ايه اللي حصل يا عم حسنين؟ انا ما اقدرش اقول لك، ما اقدرش اتكلم. قول لي ايه الحكايه؟ ولا عايزنا ضيع يعني؟ ما انا لو حكيت لك جايز بنتي انا هي اللي تضيع. بنتك؟ ايه الموضوع يا عم حسنين؟ افتح لي قلبك وسرك في بير. انا خلاص مش قادر. هقول لك على كل حاجه حصلت علشان اوعيك وبصرك، بس خليك فاكر ان اللي هقوله لك ده في خطر على حياه بنتي. ما تخافش يا عم حسنين، احكي لي. كويس قوي، تقدر بقى توصفهم لي يا عم حسنين؟ ايوه، انا متاكد من شكلهم قوي. الاول فيهم يا سيدي انت عم حسنين؟ ايوه يا سياده الامين، في حاجه؟ مراد بيه عايزك في القسم حالا. مراد بيه ده مين؟ حضرة ضابط المباحث. اه، وعايز في ايه يا ترى؟ لما تروح له هتعرف. يلا معايا. ادخل. مساء الخير يا سعد. الله، وسط شحته. اهلا يا عم حسنين، تعال اتفضل اقعد. انا مش فاهم حاجه. اقعد بس وانا هفهمك كل حاجه. تمام يا فندم. هات لي المشبوه فيهم يا امين. حاضر يا فندم. انا المقدم مراد يا عم حسنين. ازاي بس؟ وليه؟ ما تزعلش مني يا عم حسنين، انا اضطريت امثل عليك دور سواق التاكسي علشان اعرف منك الحقيقه اللي ما كنتش عاوز تقولها، عشان العداله تاخد مجراها والمجرم ياخد جزاه. يلا ادخل التفاوض، ادخلوا. الله، عم حسنين تقدر تشاور لي على الناس اللي هددوك ليله القتل اياها وحاولوا يجندوك وهددوك باكل بنتك؟ ما هو ما تخافش يا عم حسنين، ما تخافش، انت وبنتك في امان. انا عرفته، بس ده اجراء قانوني لابد منه. حاضر يا بي، انا هشاور لك عليهم. ده يا بي انا عمنا يخونك البقشيش الكبير اللي كنت بدوله كل ليله. انت تسكت خالص، اخرس. هيا يا عم حسنين، ومين تاني؟ الحمد لله. يا سلام، هم ونزاح. صحيح يا معطيات، هم ونزاح. الحمد لله. يا سلام، ده انا كنت عايش في كابوس. قلتي لبابا يا ماما؟ قالت لي ايه يا حبيبتي؟ تعالي يا عطيات، مالك يا بنتي؟ اصلها يا سيدي بقالها كم يوم كده موصياني اقول لك ان محمود مستعجل على الجواز بعد الجهاز ما خالص. بس كده من عينيا الاتنين، باذن الله فرحك الخميس الجاي. بجد يا بابا؟ طبعا يا روح بابا، بس على شرط. شرط ايه يا بابا؟ فرحكم يشطب قبل نص الليل. ايش معنى يا بابا؟ علشان حارس نص الليل يا بنتي يشوف شغله. حارس نص الليل؟ انا مش فاهمة حاجة. مش مهم بقى، امك فاهمة. كنتم مع حارس نص الليل. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات هدى عيسى، طلعت مصباح، سعيد صديق، محمد سعيد، حسين إبراهيم، شادية حسني، أشرف زكي، فكري صادق، وهمام عبد المطلب. وقام بدور حسنين عبد الغفار عودة. التسجيل والمونتاج ألفي إبراهيم. حارس نص الليل، تأليف وإخراج إسماعيل عبد الفتاح.